بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 82 بعد 600 ونحن مع البيت 93 الذي يقول فيه الشيخ: ولا تخب في الروح إذا ما ورد نص من الشارع لكن وجد. ثم يتحدث في البيت 7 لهذا البيت عن مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الإطار. جاء البيت مصدرا بالنهي عما ينهى، قال: ولا تخب، بمعنى لا تدخل في هذا الميدان، إما لأنه محظور الدخول فيه أو لأنه لا نمتلك الوسائل التي إذا ما امتلكناها تمكننا من الدخول في هذا العالم. ولا تخب في الروح إذ ما ورد، هي أنا قلت إذا، هي إذ ما ورد نص، يعني لم يرد نص من الشارع. والأمور المغيرة عنا إما أن تكون أهلا أو تمكن من نفسها أن يتعرف إليها، ومثل هذا كل الظواهر الكونية، وإما ألا تعطينا ما به يمكننا أن نتعرف إليها. والتعرف إلى بعض هذه المغيبات لا يكون إلا عبر النص، وحيث لم يرد النص في بيان ماهية الروح توقفنا وامتنعنا عن أن نخوض في هذا العالم. لعل البداية مهمة أن نقول بأن هذا الإنسان مكون من مادة ومن روح، وهذا جاء به النص: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يفهم منها أن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هو جسد مسوى ثم نفخت فيه الروح. كذلك بنو آدم، جاءت الأحاديث تدل على أنه إذا بلغ ابن آدم وهو جنين مبلغا من العمر، عندها يرسل الله عز وجل الملك وينفخ الملك في هذا الجنين، ينفخ الروح. إذن نحن بين يدي مظهر حسي الذي هو هذا الإنسان، وما وراء هذا المظهر الحسي الذي هو الروح. يمكن أن نرجع إلى قضية الحياة من حيث سرها. الكثيرون بحثوا في قضية الحياة، ولعل المختبرات ما قصرت على الإطلاق، خاصة وأن الشيوعية لما كانت في سطوتها إنما استدعت كل المختبرات وأغرتها إغراءات غير متصورة من أجل خلق إنسان. وبعض هؤلاء العلماء الذين كلفوا بعد 30 سنة من الدراسة المختبرية خارج، يقول: يستحيل أن تخلق الحياة من المادة، وإن كانت الحياة قد وجدت من المادة فإنها وجدت في أمور غامضة، في أجواء غامضة لا أدريها. وبدأت التخرصات ها هنا لتقول: لعل بذرة الحياة أو جرثومة الحياة قد وفدت إلى كوكبنا من كواكب أخرى. ويبقى السؤال يلاحق هؤلاء، ويجب أن ندخل هذا المدخل معهم. قال: حتى لو قلنا هناك حياة فوق الكواكب الأخرى، ولو سلمنا أن هذه الجرثومة قد سلمت من الجو الذي هو خارج الغلاف الأرضي، وهو جو محموم لا يمكن أن تسلم منه لا جرثومة ولا فيل حتى، مع ذلك أنه من أين أتينا بهذه الحياة على الكوكب الآخر؟ لأن السؤال يبقى منصبا لا على كون هذه الحياة فوق هذه الأرض، وإنما على من أين أتت هذه الحياة. ولعل السيتوبلازم الذي هو من مكونات أو المكونات الرئيسية في الخلية، كثيرون لما بحثوا قالوا هو هذا السر الحياة فيه، لكن وجدوا بعد المتابعة أنه هو نفسه يفقد الحياة، ذلك أن له نبض، له ظواهر تدل على الحياة فيه، ثم تنعدم هذه الظواهر. ويمكن أن يفهم أن الإنسان إذا تمزق جسده مات. وأصحاب النظرية المادية التي تقول هذا الإنسان عبارة عن كتلة مادية فقط، لتوافقها تتشكل منها عمليات بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية أو كل ما شئت أنت، فإذا تمزق هذا البدن مع ذلك أننا قد فقدنا آثار تلك العمليات، سواء كانت أو كانت أو كانت. ولكن من قوي يا ترى في سلامة البدن، سلامة كاملة ومع ذلك لا روح فيه؟ يعني الأعضاء كلها في الفحص والتجربة والمتابعة وجدناها كاملة الصلاحية للعمل. على كل هناك روح، ولعل علماء هذه الأمة قد بينوا أن الإنسان بروحه لا بجسده، ذلك أن الأجساد هي كتل مادية، ولكن قضية الروح التي هي محط الوعي والفكر والتصور وكل ما يمكن أن يتعلق بإدراك الذات وإدراك ما هو مدرك من هذا الوجود، إنما قالوا أنت بالروح، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. قضية الروح الآن سيبحث فيها الشيخ من خلال ما سبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح، وما دلالة الجواب قل الروح من أمر ربي، ولماذا جاءت الجملة القرآنية وما أوتيت من العلم إلا قليلا؟ ترى هل يعني هذا أن هذا الكون العريض كله مجال للنشاط العقلي؟ وهذا باتفاق، السماوات مجال التفكر، والأراضون مجال التفكر، والكواكب والشهر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولكن يبقى هذا التفكر في انسيابه في سياحته في الظواهر الكونية يبقى محجما، إذ الجوانب المادية من هذا الكون هناك مظاهر لم نستطع إلا أن نرصد ظاهرها فحسب، وتبقى مسجلة تحت اسم مجهول، مجهول الكيفية، مجهول المعنى، مجهول الحقيقة. بل هناك أسئلة كثيرة جدا تتعلق بالبدن نفسه، والأخذ يعني ظاهرة واحدة من الظواهر البدنية. قالوا إن الخلايا إذا ما دخلت في البدن مكونة من الطعام الذي نتناوله، وحيث يمر عليه أو تمر عليه عصارات كثيرة جدا إلى أن يصبح مستحلبا لبن أو روب، ثم إذا بالأمعاء الدقيقة بغلافها الداخلي يمتص هذا الغذاء الذي توحد، كل لحما، كل قرنبيطا، كل طماطم، كل خيار، كل ما شئت أنت، كله يتحول إلى مادة واحدة، مادة منسجمة متجانسة، لأن خلطة المعدة خلطة قوية جدا، أربع عصارات رئيسية في البدن. نحن يمكن أن نتعرف إلى كل عصارة ماذا تفعل، يمكن هذا لا مانع من هذا. ثم وصلنا إلى أن انصب الخلاصة أو انصبت الخلاصة المعدية في بعد الاثني عشرية بالأمعاء الدقيقة. ما الذي يحدث بعد ذلك من المذهلات حقا؟ أخذ واحدة فقط، حينما يضخ هذا المستحلب الخلاصة المهضومة من الجهاز الهضمي، حينما يضخ في الدم يتحول جزء منه وجزء منه وجزء منه وجزء منه، والرصد، هذا كلام أطباء مو كلام مشايخ حتى ما يقال أنه هي المسألة مشيخة، قالوا إن الخلايا التي تنفرد تتميز من هذا المستحلب أمرها ما ندري نحن، إلا أن نقول كل خلية في رأس عاقل واعي مدرك يدري المسار، فإذا به يتوجه إلى ثدي الأم الحامل من أجل أن يتحول إلى لبن، والآخر يتحول إلى الظفر بشكل خلية ظفرية، والثالث يتحول إلى أن يكون منه حيوان منوي، والرابع يتحول إلى أن يصبح صفائح. قضية الصفائح وحدها كتب أحدهم بحثا لعله من روائع البحوث، والآن ما نحتاج لمثل هذا البحث لأنه صبه فيما يتعلق بمبطلات نظرية داروين. داروين ما عاد أحد يفكر فيه، وإن كانت آثار نظريته ما زالت مخيمة في العقول. مفهوم التطور، مفهوم التطور لم يبقى مفهوما قاصرا على أنه قرد ثم إنسان ثم وإنما صار تطور، خاصة أنه التطور التقني هذا كأنما يرسخ معنى نظرية داروين، علما بأن التطور التقني لا علاقة له بالإنسان وخلق الإنسان. هذا في ميدان العلماء الذين بحثوا في الخلية الحية، قالوا لا يمكن بحال من الأحوال أن تتأثر خلية حية من مادة، مستحيل بالأدلة أنهم حاولوا أن يأتوا بترتيب مماثل مشابه مضارع لترتيب الخلية وتبقى الخلية خلية مادة ليس فيها ذلك النبض. فقضية الصفائح الدموية وحدها، الدم سيالة ومنه ما يحمل الأغذية إلى أطراف البدن، كريات الحمر والأكسجين، ومنه ما هو جهاز دفاع مناعي عالي جدا عالي تقنية هو الكريات البيضاء. ما الذي يحدث؟ تستنفر كل القوات الدفاعية إذا ما أوتيت بإنذار أن ثمة من يهاجم البدن، تبدأ المعارك بين الكريات البيض وبين هذا المهاجم الذي أراد أن يتوغل في رحاب البدن. قد يجرح الآن إنسان جرح، الدم إذا كثرت الصفائح الدموية فيه وهو في الأودة والشرايين بجلط، تجلطه بالشريان قاتل. لكن إذا ما جرح الجلد وبدأ الدم يشم رائحة الخارج، خارج ما هو خارج البدن، الإنذارات عجيبة والإفرازات أعجب، قول ملايين، فعلا ملايين الصفائح كلها تتوارد من أجل أن تشكل طبقة عازلة لهذا الدم، كأنما هي الشبكة تمنع تدفق الدم خارج البدن، فيتجلط خارج البدن ولا تجلط داخله. هذه الصفائح إن قلت صار سيالة، الدم يسيل ما يقف، وإن كثرت صار في عقد كثيرة جدا. لذلك قالوا من أدق ما يكون صناعة الصفائح الدموية للدم، وهذه الصناعة إنما تدل على الصانع الحكيم الذي أقام هذا البدن على موازين وضوابط. لكن مع هذا كله، كل هذه الموازين والضوابط إذا انفصلت العلاقة بين الجسد وبين الروح تبقى هباء، مباشرة تتجيف البدن، يوم يومين ثلاثة يطلع ريحته، يمخمج، ينتهي كله من أوله إلى آخره، يبدأ الدود يفور من بطنه بداية، تلك البطن التي قتل الكثيرين من أجل أن يحشوها بالشاورما. نحن أمام حقيقة وهي فينا روح، أنا أعتقد الروح 100%، وعندي أدلة أكثر من قضية الكلام الذي قاله العلماء. قضية الروح أنا أضرب مثالا واحدا، وهذه كثيرة يعني ليست صغيرة. أحد الملحدين أعرفه كان أستاذ الفلسفة في إحدى الثانويات، وقد أضل من الشباب ما أضل، وأنت تدري بأن الشباب في ثورة فكرية لم يكن محصرا ضد الأيبولا تبع الملحد، ما سأكلها حقيقة لأنه يلقي شبهات. والمشكلة في النفس البشرية تريد أن تقيم الاعتقاد على رؤية، هذه عقدة اليهود، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا ممكن لأنه في دار، هي دار الحجاب، دار التكليف، المهم شبه. ثم دعي هذا الإنسان إلى أحد المشايخ، توفي رحمه الله تبارك وتعالى. الجلسة كانت في قاعة بكبر نصف المسجد هذا تماما، الشيخ جالس بالصدر هناك، وجاء هذا الرجل وجلس مع الجالسين، لكن جاء به من أجل أن يحاور، والشباب جالسين، بدأ يناقش الشيخ أسئلة وأسئلة. أنا بالنسبة لي الآن تعلمت بأنه أن أسأل من يريد الآن أنت ماذا تريد من الأدلة؟ والله إذا كنت لا تؤمن حتى ترى الجنة والله أنا ليس بيدي هذا. ريحني أرحني حقك وأنت حر اختار ما تشاء ما عندنا مشكلة في هذا. إذا كنت لا تؤمن حتى أريك الملائكة والله أنا ما بيدي أريك الملائكة حقك أنا أدعو الإيمان بالغيب. لكن عندي أدلة على الإيمان بالغيب والأدلة من الكون. الأدلة ما في أكثر منها على الله تبارك وتعالى، ما في أكثر منها حقيقة حيث ما تبدو. فحيث يقول لي أنا أريد كذا من هنا تبدأ المحاورة، بتقول لي اقنعني قناعة فكرية ما عندنا مشكلة فيها. بدأ الحوار وأخيرا قال للشيخ أنا اقتنعت بما تقول، لأنه فعلا الطرح كان طرح عقلاني صراحة عقلاني، ونحن نعيش مع البدائع التي تقول كل حادث لا بد له محدث. هذه من بدائع، هذه ما تحتاج دليل. كل أثر يدل على المؤثر، كل صنع يدل على الصانع، كل منظم يدل على المنظم. الفوضى لا تدل على من خلقها بمقدار ما يدل المنظم على المنظم. هذا في حسنا نحن علما بأنه سواء كان فوضى أو لم تكن فوضى، خيولة أو غيرها، مشكلة أو غير مشكلة، الأصل في الخلق. الخلق يعني إيجاد بعد العدم. قالوا أنا اقتنعت لكن أريد شيئا واحدا فقط، أثبت لي هكذا. قال أثبت لي وجود الروح. أنت ملاحظ الآن الروح من الخفايا، خفايا الوجود، هي أظهر ما يكون وأخفى ما يكون. أظهر ما يكون لأنه أنت عم تتكلم الآن بالروح، الله يأخذ روحك إن شاء الله وتوقع خشبة على الأرض وقت تطلع الروح، وبنكون أرحتنا وأرح حالك ومقل لك بعدها يا رب أحيي حتى بينه، هذا هي الروح اللي طلعت منك تطلع روحك إن شاء الله. المشكلة هنا المشكلة. قال له أنا أريد أن تثبت لي الروح. طبعا إثبات الروح مو إثبات الإيد، أنا ممكن أمسكه بالرقبته وعصه حتى يقول أشهد ولا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، لكن عم يتكلم هو بده روح، إثبات الروح. والله ما عنده مشكلة الشيخ رحمه الله من مشايخ على مستوى، ما عنده مشكلة على الإطلاق. قال له يا فلان أعطيه كاس الشاي. جاء بالصينية وعلى الكأس الشاي، تفضل. أخذ كأس، قال الشيخ تفضل اشرب. ما استطاع أن يرفع الكأس إلى فمه. توجه الشيخ عليه توجها روحيا بقتلها هكذا. إذا ما بدك الروح أنا بعيد عنك. الشيخ بالأخير جاري قال له اشرب. فهبوه يتردد، قال له ما عم استطيع. قال له هذا هو اللي انت طلبته، مو انت طلبت الروح، بدك الروح بهذه الصوره. انا اريتك اثر الروح الان حتى، لان الروح ذاتك انت، ذاتك هي الروح. فالمهم قال له طيب بتحب نسمح لك؟ قال له اسمح لي. سمح له تحرك ايده. اذا ما اتى امسكه وتركه، امسكه وتركه. قال له ما رأيك؟ قال له أبدا، لكن أنا أريد الآن، لاحظ، أنا أريد الآن أصل ماهية الروح الآن، شو هذا اللي أنت مسكني فيه؟ طبعا نحن نبحث عن الماهية. اليهود لما سألوا عن ثلاثة أسئلة، عن فتية مضوا في الدهر الأول كان لهم أمر عجب، قصة عجيبة، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح لم يأتي جواب الروح في سورة الكهف، وإنما أتى في سورة الكهف الحديث عن فتية، إنه فتية، وأتى في سورة الكهف الجواب عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين. الروح جاء الجواب عنها في سورة الإسراء، سورة الإسراء قبل سورة الكهف مباشرة، بآخر سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لما هذا من المعاني التي فهمها العلماء، أجابه عن الفكين، وحيث أجابه عن الفكين دل على أنه نبي، بدليل أن الوفد الذي جاء من قريش إلى أحبار يهود أخبرونا وأنتم أهل كتاب عن أمر هذا الرجل إذا كان وإذا كان، فقالوا ارجعوا فاسألوه ثلاثة أسئلة، إن أجابكم عن اثنين وأمسك عن الثالث فهو نبي. ومن هنا ما أجاب عن الثالث لا لأنه لا يعرف، وإنما لأن الإمساك عن السؤال المتعلق بالروح هو من علامة النبوة. أين يجدون هذا؟ في التوراة. قالوا إن أجاب عن الثلاثة فهو متقول، يعني يجاوب عن كل شيء فهو متقول ليس بالصادق، وإن أجاب عن اثنين وأمسك عن الثالث إمساك يدل. من تكلم بالروح قال قل الروح من أمر ربي، بيان أنه من أسرار الله تبارك وتعالى، فيكون بذلك الإمساك ويكون بذلك دليل نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم السؤال نفسه ويسألك عن الروح، عن الروح. أحيانا السائل إذا كان مخادعا أو مشاكسا أو مجادلا يطرح السؤال ويختار الكلمة التي فيها عدة معاني من أجل أن يشكل من سئل بالجواب. فلو قال الروح عن جبريل، جبريل الروح، قل أنا ما أسألك عن جبريل. لو قال الروح هي ذلك الذي به نشعر بالوجود، قل أنا ما أسألك عن الروح هذه التي نشعر بها بالوجود، أنا أسألك عن الوحي، الروح الوحي. قال أنا ما أسألك عن، يضع الكلمة التي لها عدة معاني. ولذلك في مثل هذا الإطار تعلمنا أو علمنا القرآن الكريم إذا سألني قل أنت ماذا تقصد بالسؤال الأول، عما تسأل؟ الكلمة التي فيها مشترك في المعنى تدل وتدل وتدل تدل. لو قال له ما رأيك أنت في العين، العين أنت تريدها العين التابعة لأبو ظبي، ولا العين التي نرى بها، ولا العين التي يتفجر من الماء، ولا العين عن ذهب، لأن العين يطلق على ذهب أيضا. خبرني الآن عن المعنى المقصود من الكلمة أو من السؤال المطروح حتى أمشكل. لذلك السؤال ويتوقع عن الروح، يا ترى هل سألوا عن ماهية الروح؟ لعل هذا الإنسان ليس بقادر، لن يؤهله الله عز وجل ليتعرض إلى ماهية الروح، ماهية كنه الروح. ولذلك من خبز فرعون لما سأل موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين سأله بحرف استفهام يدل على الماهية، وما ربك، وما رب العالمين، وما رب العالمين، يعني من ما ماهية الله عز وجل، ما الكل؟ ما أحد يستطيع يجاوب عن هذا السؤال من المخلوقات حتى ولا قول العزم من الرسل. لذلك ما قال من في من أيضا، من رب العالمين؟ يقول الذي خلق الذي أبدع، لكن ما رب العالمين؟ لذلك لما أجاب موسى عليه السلام بلفت الأنظار للكون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أنا عم أسأل عن ما هي، هو عم يقضي على الكون. أنا عم أقول له ما ماهية الله عز وجل، ما ماهية الله تبارك وتعالى، فقال إنه الذي خلق الذي خلق الذي خلق. إذن السؤال عن الروح يا ترى عن الماهية واحد، أو السؤال انصب على هل الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة. إذا كانت الروح غير مخلوقة معناتها قديمة، قديمة يعني لا بداية لوجودها، يعني وجودها مع ذات الله، مع ذات الله تبارك وتعالى وجودا واحدا، وهذا صار لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يجتمع قديمان، ما في إلا واجب وجود واحد هو الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها مع هل هناك مواصفات جاءت بها النصوص يمكن أن نستشرف بها على عالم الروح ونتعرف إلى بعض الخصائص؟ نعم يمكن. ولذلك هنا في شرح هذا البيت عندنا أدلة ثيقة وتكفي كلها تبين ما يتعلق بالروح وأوصاف الروح ودلائل الروح ومحدودية الروح بصورة عامة. إذن نحن أمام أيها المكلف الخطاب الآن يتناول كل المكلفين. أيها المكلف لا تخوض في بيان حقيقة الروح. يعطيني التعليل فالخوض في ذلك مكروه الآن مو حرام. لماذا؟ لماذا كره؟ قال لعدم التوقيف فيه. الربط مهم جدا. قال كره لعدم التوقيف فيه. ما معنى لعدم التوقيف فيه؟ قال الروح من عالم الغيب حقا. نحن آمنا بالروح إيمانا بالغيب وعلما وهذا من أسرار الروح. أنا بروحي آمنت بروحي أنها من عالم الغيب وأني لا أدركها. يعني أحصر ذاتي بذاتي وأطلب الدليل على ذاتي من ذاتي. يعني هذه ترى من الأمور الخفية في هذا الوجود. لما لم يكن هناك آية تتناول المغيب ولا حديث شريف يخبرنا عن حقيقة الروح معك ما أخبرنا. أعطيني الآن. قال تعالى على رأس العين. قال صلى الله عليه وسلم على رأس العين. إذن عدم التوقيف هو الذي كره الخوض في حقيقة الروح. نأتي الآن لبعض لأنه هذه مسألة معرفية. ولما قلت أنا بالسياق هناك نصوص. نعم هناك نصوص في القرآن وفي السنة تدلنا على أحوال الروح. أحوال فقط. كلام الجنيد الآن رحمه الله الذي فيه ما يدل على حرمة الخوض يحرم كما ذهب الجنيد أن نخوض في قضية الروح. لو جلسنا 100 سنة في جلسة عائلية جلسة فاخرة جلسة مستريحة جلسة ما فيها ثلج قتل الأطفال جلسة ما فيها هضم وما فيها دم وما فيها عدوان وما فيها كذب وما فيها دجال وعن نبحث الروح نستقرين مرتاحين تماما تماما لن نصل إلى حقيقة الروح. من مكونة باليقين مخلوقة. الروح مخلوقة وباليقين حادثة. لما نقول مخلوقة صلتها بالله عز وجل صلة مخلوق بخالق محدث بمحدث. لكن ماذا قال جنيد حتى استدل من كلامي على كرمه؟ الروح شيء استأثر الله بعلمه. حيث استأثر بعلمه يصبح أمر الروح كمطالع السور التي وقف العلماء منها موقف أنها من أسرار القرآن الكريم. فمن المتشابه الذي نكل أمر معناه لله تبارك وتعالى. قال فلم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر لأنها موجودة. يعني نثبت وجودها وليس أكثر من إثبات وجود. هل هناك استشفاف من النص على هذا التحريم؟ قال قل الروح من أمر ربي. من المفسرين من قال من أمر ربي يعني من الأسرار التي استأثر الله عز وجل بعلمها. إذا لا تخط فيها حيث استأثر الله وفهمنا استئثار الله عز وجل بعلمها من أمر ربي يعني من الأمور التي هي من خصوصيات الإلهية. مع ذلك لا تخط فيها. عن ابن مسعود الآن قلنا حديثنا كله سيدور في المعقول بحيث صغير جدا وثم بالمنقول. ابن مسعود لم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في الروح وهذا معنى ترى من معاني لا تخوض. قل الروح من أمر ربي. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الروح من أمر الله يعني من الأمور التي استأثر الله عز وجل أو من أمر ربي الأمر الكوني. يكون ذلك جوابا على سؤال هل هي قديمة أم حادثة؟ قال لا من أمر ربي. ما أمر الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهي مخلوقة بكون لله تبارك وتعالى. لما سأل يهود عن الروح جاء جواب قول الروح من أمر ربي. إذا لم يأذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين فأنت لماذا تسرعب بعنقك من أجل أن تتعرف؟ علما بأنه هذا ترى لا يضير النفس إذا ما شعبت أن أعرف. لكن كما قلت أنه السر أنه أنا أبحث عن روحي بروحي في روحي وهنا الآن إلا إذا أعطاني الله عز وجل ما يسمى بالتجرد. قلنا الشيخ لما توجه عليه روحيا الآن ما في عضلات في روح، روح متوجهة، مع ذلك أن هناك هيمنة روحية واضحة تماما، ولذلك المسافة هذه ولا شيء، الروح لا تعرف المسافة، الروح تطوي الكون كله من أوله إلى آخره، لأن أمر الله تبارك وتعالى ليس لها ثقل البدن. البدن يحتاج إلى طيارة أو سيارة أو عرباية أو حصان، أما الروح ما لها علاقة بهذا الأمر لا من أوله ولا من آخره. قال ابن عباس الآن أخذنا ابن مسعود والآن ننتقل ابن عباس في نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت الآية. قلنا جاء نزول الآية غير كاشف عن حقيقة الروح الذي ينصب السؤال عنها من أجل أن يتفق هذا بين النبوة وما جاء من علامة النبوة لدى يهود فتوجهوا بهذا السؤال. وفي ذلك الآن يعني لماذا لم يخبر الله عز وجل عن قضية الروح؟ قال إظهار لعجز المرء. من أين عجز المرء؟ كنا الآن البدن كله ترى حل الخلية، خلية بل الخلية نفسها عرفنا كثير مكوناتها، وإن كان يمكن أن يكون بعض المكونات ما زال غامضا في حركته في عمله في وظيفته في أدائه، لكن بصورة عامة البدن قابل للمختبر. أنا أدخل البدن في المختبر وحل خلية خلية، وأنت خبير الآن بأنه قضية البصمة، بصمة الخلية عم تكلم أنا مو بصمة الأصبع، بصمة الخلية بصمة يمكن أن أتعرف إلى العلاقة بين هذا البدن الذي على المشرحة وبين أجداده حتى بالحمض إلى آخره. نحن هنا الآن أمام عجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودها، قطع بوجودها لأنها عم تحرك. أنا الروح تعرف بظواهرها، وإذا أراد من أراد أن يتعرف إلى وجودها قل انتظر حتى تطلع روحك إن شاء الله وأنا سأخبرك بعد ما تطلع الروح وتصبح. العجيب أنه كان يغني وسقط خشبة، والإنسان فيه خشبية على فكرة، فيه ما يضارع جذع الشجرة، حيث تخرج الروح برجع الخشبية بالصلصال 100%. فهنا قال العجز عن درك الإدراك إدراك، قال لا تعرف ربك حتى تعرف نفسك. معرفة نفسك بالعجز بها تسجد الأمر كله لله تبارك وتعالى، كأن تقول يا رب إن عجزت عن أن أتعرف إلى نفسي التي بين جنبي فأنا عاجز عن أن أدرك كنها ذات الله ولا كنها صفات الله عز وجل. قال ابن كثير الآن منتقل لمفسر المفسرين المعتمدين، بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه أحيانا الامتحانات لا تؤتي ثمارها لأن الذي يمتحن لا يريد أن ينجح الممتحن بامتحانه. مر معي موقف عجيب حقيقة من واقف السيري. صفية بن حيي بن أخطب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيي بن أخطب من أكبر أعداء الإسلام، هو زعيم يهودي، أخوه أبو ياسر بن أخطب. فحيي وأبو ياسر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ذهبا مباشرة مبكرين، بكرا في الذهاب وما رجعا إلا عند الغروب. تقول صفية وهي كانت ليست بكبيرة، تقول أنه كانا يبتهجان لي حيث يراني أبي أو عمي، فلما رجعا كسلانين، يقول مغلسين يعني بالمغرب بعد المغرب، كسلانين هالكين، التفت إليهما فلم يلتفتا إليّ وجلسا، فقال عمي لأبي: أهو هو؟ يعني هذا الذي رأيناه في قباء نحن، هو هو النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندنا في التوراة؟ قال له: هو هو. نعم. قالوا: أتثبته؟ قالوا: أثبته، هو هذا نشك. فكأنما ألح في سؤال آخر بني على الجواب، قال له: وما في نفسك منه؟ العاقل الفضل الفطن الذي يبغي الحق، ما الموقف الآن؟ هو هو نفس المذكور في التوراة عندهم بصفاته. فالموقف أنه أنا بدي أشهد يا محمد رسول الله. قال له: عداوته ما بقيت أبدا. ما الذي يصنع هذا؟ هذه حالة نفسية بحاجة لعرضها على كل أطباء النفس. عرف الحق وزور عنه. الآن لا تنسى أنه الكثير من هذا النمط على فكرة غير بالحق يزور عنه. أحيانا يزور من أجل كسب شهرة، أحيانا يزور من أجل دنيا ينالها، أحيانا يزور من أجل منصب يسعى إليه، أحيانا يكذب الحقائق من أجل أن يثبت له وجودا وقدما، أحيانا يحب الظهور فقط، أنه ينبغي أن يتحدث بالنجاسات ويجعلها من أروع الطهارات من أجل أن يقال والله فلان متمزق ما عندنا مشكلة. حيي ظاهرا ظاهرا في حقيقة، أهو هو؟ أتثبته؟ أتعرفه؟ وما في نفسك منه؟ قال له: عداوته ما بقيت أبدا. من هنا لما أرسلوا من أجل أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنجح الاختبار، قل لي كم واحد أسلم؟ أقبل. يقول هنا قال: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهم فهو نبي مرسل، وإلا فرجل متقول، فتروا فيه رأيكم. سلوه عن رجل طواف في الأرض، وسلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن الروح. لا، لكن جاء أنه إن أجاب عن سنتين ولم يجب عن الثالث، هذا هو علامة النبوة. وعن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. التأذيل هذا في كتاب اسمه الله تجلى في عصر العلم، 20 من كبار علماء الكون كلهم أجانب، يعني كلهم ليسوا مسلمين حقا، كل دراساتهم تصب في أمارة تمام القرية، وعلوم مختلفة يعني في فلك وفي رياضيات وفي نباتات وفي ظواهر كونية أخرى، ومع ذلك وما يعني هو يقول بعد الدراسة والبحث أن هناك أمور ما زالت خاضية عنا ما نستطيع أن نتعرف إليها الآن، لكن لعلنا نصل، ما عندنا مشكلة في هذا. وعن ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود كان من الصحابة، فمر على حرس بالمدينة ذراع، وإذا فيه جماعة من يهود، فقال بعضهم لبعض: الآن سلوه عن الروح اختبار، فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي، إن جاوب. وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يأتي فيه بشيء تكرهونه. ما الذي يكرهونه؟ يكرهون أن يجيب جواب صحيح، ولذلك عدوك يبتغي منك الغلط إلى آخره، وذلك خوفا من أنه صلى الله عليه وسلم لا يفسره، فتقوى الحج عليه بنبوته. يعني منع بعضهم بعضا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يجب دل عدم إجابته على نبوته كما عندهم. قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرد الله بعلمه، ولا يطلع عليه أو لا يطلع عليه أحد من عباده. قال المسعود: فسألوه، فوقف صلى الله عليه وسلم متوكئا على عسيب، فظننت أنه يوحى إليه، ثم تلا عليهم الآية: ويسألونك عن الروح. قال غير واحد من العلماء الآن: متى معنى كون الروح من أمره سبحانه؟ قل الروح من أمر ربي، هنا لها معنيان، إما مما استأثر الله به أو هي خلق من خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء القرآن يعطي المعنيين معا جوابا على سؤال ما كنه الروح هي من الأسرار. ما الروح؟ قال هي من مخلوقات الله عز وجل. فأمر الرب إما مما استأثر به أو مما هو نتاج كن فيكون، أنه من الإبداعيات الروح الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصل من مادة. نحن نعرف أن التولد أو التوالد هذا من سنن الله عز وجل في هذا الوجود، نضع البذرة فتنتج شجرة، أزهار، بعد الأوراق والأغصان، ثم الثمار، ثم في الثمار البذور من أجل إنتاج آخر، من إنتاج آخر. وعلى هذا قال الروح ليست مخلوقة من مادة، الروح بخلاف المادة تماما. وهناك بعض الكتب القيمة حقيقة التي فيها معالجات فلسفية قريبة، ليست فلسفية مغرقة في الفلسفة. الكتاب اسمه قصة الإيمان للشيخ نديم الجفر من طرابلس أو من بيروت، كتاب حوالي 400 صفحة يناقش فيه حتى النظريات ويبين بالأدلة التي استقاها من علماء الكون أن الروح غير المادة، الروح من عالم آخر غير عالم المادة. فقال هي من أمر الله عز وجل، يعني وجدت بالتكوين المباشر دون أن تتولد من البدن. الآن يتولد من بدن كما قلنا، الحيوان المنوي بذرة البدن. أين يتكون الحيوان المنوي؟ في الجسد نفسه، وتولد من مثل. فكجسد الإنساني، جسد الإنساني يتولد من جسد إنساني. والمراد من أمر واحد الأوامر، أعني كن، كن أمر، الأوامر مجموعة كن. قال الفخر الرازي، نقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه نحن ما وصلنا إلى الأدلة التي ساقها العلماء من النصوص في صفات الروح، ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الصفات من خلال أدلة. الروح حادثة، هذا الاتفاق لا يظن على الإطلاق، بل من ظن فإن ظنه يحتاج مراجعة. الروح مخلوقة، لم تكن ثم خلقها الله تبارك وتعالى. هل الروح قبل البدن؟ قال الروح قبل البدن، هذا ما عليه أهل الحق والجماهير من العلماء. يمكن أن يقال أنه تخلق عند البدن، عند خلق البدن، لكن هذا أرجئه الآن. الأرواح كانت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قبل أن تخلق الأجساد. حصلت بفعل الله وتكوينه، كوني وإيجاده، هذا ما دل عليه قوله من أمر ربي. إذن الأمر هنا كوني، أي من فعله، من أمر ربي فعله. كذلك دل قوله تعالى وما أوتيتم على الحدوث وما أوتيتم من علم إلا قليلا. إذ الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية من عن العلوم والمعارف، يعني قوله وما أوتيتم من علم إلا قليلا دليل على أننا لم نؤت من العلم إلا قليل، وقبل أن نؤت القليل لم نكن عندنا ذرة من العلم. أخرجنا الله عز وجل من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فهذا دليل من الأدلة على الحدوث. قال ثم تحصل لها العلم، فهي لا تزال في التغيير من حال إلى حال، وفي التبديل من النقصان إلى كمال، وهذا من أمارات الحدوث، التغير الذي يطرأ أو تطرأ على النفس البشرية. السؤال صب على الحقيقة، ما حقيقة الروح؟ ويسألك عن الروح، الجواب إجمالي. ما هو الجواب؟ قال الروح من عالم الأمر كن، فهي مبدعة من غير مادة، أو قل من عالم ملكوت. عندنا ملك وملكوت وجبروت، الجبروت يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل، الملكوت كل الملأ الأعلى يدخل في الملكوت، وما من ملك إلا ومعه ملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم قال لا من عالم الخلق، وهو من الأسلوب الحكيم كجواب موسى السلام عن سؤال فرعون إياه وما رب العالمين، إشارة إلى كل حقيقته وأن نكون حقيقة الله عز وجل مما لا يحيط به دائرة إدراك البشر. سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تيسر لنا الإكمال مما يتعلق بروحنا التي انصبت بالمعرفة والمحبة والتعلق والتوكل والتهذيب التي هي من غير غذاء البدن. البدن خلق من التراب ويحتاج إلى الحشائش والفجل والكراث والطماطم والخيار لأنها من التراب، عناصرها عناصر خيارية. أما ما يتعلق بالروح فحيث كان من أمر الله عز وجل، والله ما تتلذذ إلا بالمناجاة وبالدموع السخينة في أعتاب السحر، حتى همومنا كلها نلقيها في بحره الجاري سبحانه وتعالى، فإذا بها قد ذابت ذوبانا كاملا، وإذا بي أشعر بروحي لأن بدني سيذوب في وهج الحضور مع الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.